أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي. قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال فارحم وسامح يا واغفر ذنوبك الجبال أحزان قلبي يا رب قد أكرمتنا قد عاملتنا يا رب قد أكرمتنا باللطف قد عاملتنا رغم الخطايا والذنوب فارحم بجودك ضعفنا والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع لله رب العالمين القلب دوما في خضوع أحزان قلبي. أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي.